إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. يقول أخونا السائل: هل يجوز للشخص أن يجهز الكفن قبل موت الشخص؟ هذا يحتمل. هل يجوز للشخص أن يجهز كفنه هو وهو على قيد الحياة؟ ويحتمل أنه هل يجهز كفنا لغيره وهو لازال حيا؟ وأقول: ليس هذا من السنن، ولا يحفظ في ذلك سنة مأثورة أن يعد الإنسان كفنه ويجهزه، ولكنه لو فعل فإنه لا حرج عليه بأن يجعل في البيت كفنا أو أكثر، بحيث لو مات ميت فجأة واحتاج الناس إلى ذلك وجدوه، وإن لم يفعل فلا حرج عليه، فإن الكفن غالبا ما يوجد ولا يعني يصير أو لا يكون الحصول عليه عسيراً.